بيمشي لحالك ما تبيع يقطع عنك الراتب. داروا على آباء الشهداء آل الحاووت وآل النساج وآل الخطيب وإلى آخره، والعلبي بايعوا يقطع الرواتب. هكذا آباء الشهداء. من الذي دار؟ هم إيه؟ كلمة مجملة إيه سيدي جهتهم. هم الحق دفعوا الواجهة فترة عادل فارس. لا ما بدنا نقف عند تفصيلات مثل هذه. إيه نعم، لازم نقف عند بعض التفصيلات الضرورية من أجل يكون واجهة. نعم زائد واحد يساوي ماشي. كان لنا موقف نحن بشأن البيعة كونه لم يتخذ فيها قرار، علما بأن البيعة كانه إلحاحي عليها، إلحاحي أنا شخصيا، ودعوتهم قبل أن يسافر إلى السعودية أن يتم هذا واتخاذ قرار، لكن لم يتخذ فيه قرار. وكانت رغبتي للدكتور حسن ويجي أن يلتقي بالرعية، لأنه أنت في برج عاجي لا تعرف ماذا يجري على الساحة، ناس ينفون إلى اليمن، ناس يسفرون رغم أنوفهم، ناس يرحلون للدراسة، ابن بيانون الآن في أمريكا إلى آخره، ناس تقطع عنهم الرواتب، أم عصام الشافعي يقطع عنها الراتب وهي امرأة، كلام كثير جدا. فنريدك رحمكم الله، نريدك أن ترى ماجي في الشارع. في الشارع فعلا قال لي سأفعل مرة، وذهب يرى مركز حمص، وهناك ذهب والتقى فيه على أساس أنه المركز المثالي هناك، فإذا به بوجوده تثور ثائرة الشباب وتحدث عاصفة هوجاء يضربون فيها أعضاء المركز الشباب وقتها بوجوده. هذا موجود ومشهود، أول مرة ينزل في لقاء عشان المثال يوضح هناك، أول مرة هذه. نعم الدكتور حسن نعم نفسه نزل معه عضو القيادة عن حمص خالد بيطار مسؤول مركز أبو جابر، نزلوا سلخوهم فكوهم بعض. نعم اليوم والله ما أدري شو اليوم، ما أدري. على هذا على أنه المركز المثالي، يعني الحمصيين معروفين ب بطواعيتهم هدوءهم و نعم فجرى هذا، كان متفاجئ حقا، قال لي انطباعه سيء جدا، قال لي هذا اخذونا على المركز المثالي، فكان قلت له انت ما تعرف شيئا وانت مسؤول عن كل ما يجري كل في عنقك. نعم لانه كل ما اسأله كلمة كنت اسأله عن اقول له اتدري ماذا كنت في المزير 39 عن الجبهة الوطنية حصرا، وفي مقال نقلوه عن الايكونومست بعنوان كتبوه الحل الاسلامي هيك كاتينو، علما بانه رجعت من النص الانجليزي مكتوب بالانجليزي brotherly love اي حب اخواني، وهيك ترجمته ترجمين الحل الاسلامي يكذبون على كل الناس، رجعت عند النص احتفظ به حتى تاريخه. تركيا كذبة، كيف تفعلوا هذا؟ تنقل عن صحيفة كيف تتبع العالم؟ كيف كتبت هيك حب اخواني كتبت هي، ونقل الكلام المترجم مزيفا، مترجمنا المقال عندنا ايه نعم. وفي حديث كان طرح موضوع الجبهة، لانه ما تحدثنا طرح، قالوا ان الاخوان عازمون على تشكيل جبهة وطنية تكبح جماح، وهم قالوا يسعون تطويق وكبح جماح المتطرفين اللي بدون تشكيل الطائفة، وقلت انتم تعنون حفرا في هذا الكلام واضح يعني. ومن جهة الايكونومست هذا الكلام، اما ان تكونوا انتم قلت الايكونومست قولي هذا الكلام، وإما أن يكون هناك جواسيس بينكم والكنوست يعرفون هذا الكلام. لا قطع معروف هذا عندهم منكم. المهم أخي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. يتدرب عيدهم في أبو ظبي 25 سنة. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لما هو قال هم يحسن خلال 81، قلت له طيب كيف تقول هذا للناس؟ عندنا الأمر يحتمل 3 احتمالات. اولا ان كان القرار ان كان الكلام صحيحا فقد افشيت سرا وشرعا لا يجوز افشاؤه، تقول لعدوك انا جايك اليوم الفلاني بعد 6 شهور والا بعد سنه، وفعلا العدو اخذ احتياطاته بعد 6 شهور راقبين الساحه كل نحن كان فاخير احتياطاته كان بعد 6 شهور. نعم ايضا لا اله الا الله، ان كان الامر غير ذلك فهو كذب، وانا اعرف وقت لما قلت لما قلت انت هذا الكلام كنت وحدكم لا في فاق ولا في شيء، وانتم مو في 81 ولا بعد ما دون سنة تفعلوا شيئا بدوننا اذا كان شو اسمه وحدكم، فانتم تكذبون على الناس وقتها، كذبت على الناس وقتها. الثالث يمكن يكون في تغيير بالذي باذهانكم بهواكم اخذتم فيه الاذن من امريكا ومن غيرها الى اخر، هذا احتمال الثالث. نعم يكون موعودين انتم بتغيير من خلال اتصال بهذه الجهة وهذه الجهة، والتغيير ما راح يكون إسلامي. نعم شو قال هذا؟ شو ما حكم

وفتحت كل رسائل إخواننا إن في الداخل الداخل والخارج الصادر والوارد. قال أنا بس ثلاث رسائل. كله شو حكمه الشرعي هذا؟ ما عليه شكل. خلي بس فيها أنا في عندي فتوى. ما أنا أقول لك أنت. مصلحة الدعوة. دعني من هذا. قلت له إذا ثبت أن فتحت كل الرسائل فماذا تكون أنت؟ عندنا يقينا فتحت كل الرسائل. انهار الرجل. قال لي احكي احكي بس سأثبت حتى آخر لحظة. انهار هو وقتها. نعم. ثبت اعترف أنه فتح الرسائل وأنه مش عارف إيه. إذا ثبت أنه فاتح كل الرسائل. نعم. وتكلمنا عن مراساتهم. نعم. هو انهار انهار تماما. ما حتى ولا كل ما درد يعني كان كاتب عليه شو اسمه برميل ميل. الله يسكب عليه الجنة. نعم. ذكرت أنا كل ممارساتهم سعد الدين بيانوني إلى آخر بيانوني لما التزم في موضوع ابنه كان بروح يبعث لأمريكا وأوقفتها وقتنا كانت الكفالة 7500 دينار والكثير وشاد حضرناك في الأردن وأوقفتها هذا حصل وطرحت الموضوع لما تكلمت عن أبنائهم إلى آخره وأمواجهم ونسائهم تغرق في حليها إلى آخره قال هو تكلم ابنه كان بروح يبعث لكن منعه كلام صحيح منعه من الروح بعثة زوجت أكبر شيخ عندكم عنده بحوالي 55 ألف ريال ذهب ليش شيخ عمي شيخ عنا مين نحن مشايخ الهلبيين من وأحدهم من علاقة والثاني 60 والثالث 40 والرابع 50 والمسؤولين الصغار معلش بس المسؤولين الصغار في هذا البلد أنا أعرف واحد اثنين ثلاثة أقل زوجة في أربعة أقل زوجة فيهم بيأتي بإيديها ب 30 ألف ريال ذهب على الهامش الحق نعم والله على مجهر الخوري ما بجوز هذا يعني الموضوع هو صار قلت عندكم عشان يصير توضيح عند الاخوان المسلمين اعني يعني عندكم طبعا انت من الاخوان المسلمين يعني بس ما له علاقه فيهم يعني الموضوع هذا شو عندنا اي عم اقول لك يعني علق على الكلام الحقيقه قبل ان اتي نحن كنا في ازمه ماليه ولا زلنا فتقرر ان يجبر ذهب من اخواتنا خرجت أخواتنا عن ذهبهم وتحدثا بنعمة الله شقيقتي في يوم زفافها بخمسة حزيران قدمت كل حليها تحدثا بنعمة الله سبقها إلى هذا كل أخواتنا بفضل الله عز وجل على الساحة الأردنية والعراقية حتى أنه والدة أحد الأخوة والدته كانت قد وصلت لتوها من الداخل وعيت بهذا فأخرجت قطعتي ذهب شو اسمه مباريم هذول مبرومات يمكن يعني وزنها ما ادري ماذا اقول عنه شيء من انفس ما يكون يوم سفري الى هنا هذا جرى سلمني اياها الاخ كافي سافر نعم وزوجتي لم تكن تملك شيء وقتها لانه تبرعت بفضل الله بحليها في الخندق معروف هذا كان عندها جاءها قطعتين يسمون سبايك بمناسبه مجيء ابني المولود نعم قدمتهما هذول الموجودات عندنا يعني أصلا لا يمكن أقبل بهما هذول جاءوا من شقيقتها أم سيد نافع زوجة الأخ الشيخ حسني عبد الله رحمه الله نافع بيشتغل وبيتعلم قرآن هو أنس فصار عندهم فلوس الأولاد ويرفضون أن يأخذوا من أحد فضل الله عز وجل يعني هم أبناء الشهيد وذلك والله يغرقون في حليهم وأموالهم الآن شو أحد يحكي الآن تصرف رواتب إضافية سمعت أنت إذا كلمتنا الناس اللي عم يأخذ رواتب الآن من أموال المسلمين ماشي هو شو يوجع في الرأس مو يقرأ أنا أقول لها مسكين هذا القطران اللي ما عنده مروحة بخير الحالة لو قلت له ما يعرف لك مصاريف سيدي أصحاب الحق هم هؤلاء أنا جاء إلى بيتي أحد الأخوة كنت أقيم مع أهلي يعني كلنا في بيت واحد أخذ شقة واحدة وإن كان فصلنا الآن البيت احترق كله وذهب إلى سوريا من يعرفه جاء احد اخوة البيت كان عندهم قبل ساعات كان عندهم يعني في اليوم السابق كان عندهم اجى لعنده في اليوم الثاني صباحا لما دخلوا دقق في الجو الموجود يعني احد والله بيتألم يحكي قال هؤلاء هم اصحاب الحق دائما رسول عليه الصلاة والسلام لما اخذ عدي بن حاتم واتكى على الحصير وعلم في جنبه الشريف وبكى سيدنا عمر وكسرة معروف كسرة شو كان وضعه نعم أنا الذي قلته نعم أنه كان أحد المسؤولين يقول إنني أريد العمل

قال لي يا أخي أبو عمار، سألت قلت له أنت تعلم بهذا؟ قال والله ما يعلم فيه. أنت أخبرت أنه بصير هيك؟ قال لي والله ما لي خبر. طيب كيف راحوا؟ قال أنت أحكي أصلا في لقاء استثناء لقاء السابق ما عندي أي مكان. قلت له والحل؟ قال مرفوض كل ما جاؤوا به. قلنا الجماعة بس ما يكفي الرفض، كنا عم ندرس النظام الأساسي والداخلي والجماعة. قلت له النظام الأساسي عندهم وعندكم جماعة دمشق وجماعة الشام ينص على إسقاط بكل بصوتنا النظامي، ينص من إحدى مواد النص على إسقاط عضوية من اتصل بجهة أجنبية دون علم القيادة، وهؤلاء اتصلوا لا بعلمك ولا بعلمنا. تم اتصال العلماء على الأقل تسقط عضوية من اتصل، وهم اثنان. نعم. يقول لي يا أبو عمار لفينا حنسقط عضوية نوع في شيء. كل طيب يجب أن يحاسب. ما أقصد يجب أن يحاسب، طيب ما في شيء نحاسب كل ولا نحكي. قلنا الأمر نحن ليس سهلا عندنا. ممتبع موضوع عدعت مرة يوم اثنين ثلاثة آخر شيء علم. قال لي أخصارهم هم قدموهم إياه. وقال لي في المرة الثانية قال لي بتعرف عن هالموضوع باحثي له محن قبل الساعة. قلت له أتذكر لما حتى ساعدين وماذا قلت أنت لنا؟ قلت لي أخشى أن يكونوا متورطين، وقلت لك يجب أن نفتح عيوننا وآذانا وقتها، وأنت الآن شو رأيك في الأمور؟ بالنتيجة أخي في المهم النتيجة كان انه رجل تعهد لنا انه اطمئنه لن يكون في هذه المسألة اشياء اطلاق، لن يخطى فيها خطوة واحدة. وكنا نحن يعني فهمت، قال لي خلاص انا ضمانة في هذا اطلاقا، لن يجري فيها اي شيء اطلاقا على الاطلاق. وقال لي حتى اذا رغب انا اعلن بفتوى شرعية انه هذا لا يجوز في شرع الله، لا يجوز تبع الاتحاد لا مع بعثي ولا مع ناصري ولا مع اشتراكي ولا مع شيوعي ولا مع نصيري ولا مع درزي ولا مع اسماعيلي ولا مع صليبي الى اخر كله في ضبط السيادة خاصة. قلنا له خلاص نحن نسمعن اذا من اشي خطوات عملية في هذا الموضوع. الذي حصل لما بدأنا ننطلق نحو العمل، اقول وكان في اللقاء اللي التقينا فيه انفردنا فيه بعد وفاة اخيه في الغرفة، وانتقلنا لجو العمل للقاء، ووجد القوم ان الرجل بده يتخذ كان تحمل مسؤولية يتخذ قرار فرملوه فورا، وتعرقل عملنا تماما. تعرقل العمل، وقف ابو خالد حمل حاله وراح على العراق. قال انا حبت يعني انهرت ما عاد يتحمل، صار نمضى علينا اكثر من اسبوعين مشي لا نصل الى شيء على الاطلاق، وانا مرهق من ذبح الدرع ما في شيء على الاطلاق نهائيا نصل الى شيء. فوقف العمل. بعد ايام التقينا به للدكتور عرض علي حلم باختصار، ذهبت إليه من أجل 910,000 ليرة سورية لإرسالها إلى حلب، كان مراسل وصل مبعثها معه من أجل تجهيزات بالداخل. قلت أريد هذا المبلغ البسيط 910,000 في لقاء معه كنا ثلاثة وقتها. قال لي تعسست الأمر يعني ما في إمكانية غير حتى أشاورهم وبعث 910,000 شو سوي لي؟ حاصل يوم عامل له فيها كشف حساب مطلوب كذا وكذا وكذا المكان كذا وكذا تفصيلات يعني. نعم. المجموع 910,000. قال لي حتى اشاورهم انه هنا ما قلت لهم ما فتحت لنا عشان المبلغ هذا ما سوى شيء بالقياس للملايين الكبيره الموجوده هناك. قال لي هذا الوضع تعرف انت الامور. وقلنا له هذا الاخ يا عدمه كان فعلا معنا اخر فرصه، يعني اتاخر الاخ من العراق اجى من هناك اخ مشان رفيق على الاردن كان حتى جاء اخ بياخذ مبلغ ومشي ما تيسر. وعدنا في اليوم الثاني رد لنا خبر في هذا الموضوع، لأنه أثناء اليوم نفسه طرحت عليه كحل الأزمة القائمة حلي خلاص الأزمة والخروج منها حلي. الأول إقالة القيادة كلها، طرحت عليه إقالة القيادة كاملة. الثاني إذا طبعا